السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا في ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، والذي كنت قد وسمتها بقصة همة، وهي سلسلة مقتضبة تدخل تحت سلسلتنا الكبيرة التي اخترتها لهذا البرنامج المبارك، ألا وهي الأحاديث الطوال. وكما ذكرت أنني آتي على الأحاديث الطويلة في السنة، فآخذ وأرشف من بعض فوائدها ومعانيها مما يفتح الله عز وجل لنا به. وقصة سلمان في الحقيقة هي قصة تربوية مفعمة مليئة بالفوائد والعبر، مكتظة بها في الحقيقة. وها نحن الآن لم نتعدى الطور الأول لسلمان رضي الله عنه، حينما أو شق قصته الأول، حينما لا زال هو الآن مع مشايخه ومع علمائه من النصارى بلاد الشام، حينما انحدر من إيران من أصبهان ودخل على العراق، ثم هو الآن لا زال في الشام حتى يأتي إلى شق قصته الأخرى أو الشق الثاني أو الطور الثاني من حياته، وهو لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا أن سلمان رضي الله عنه لا زال سائرا في طريقه بهمة لا تعرف الخور وقناة لا تلين، وقلت أن السبب الرئيسي في همة سلمان، يعني لعلك تتعجب، وكما أذكر في كل حلقة تقريبا، السهيلي بيقول، يعني هو في هذا الحديث وهو في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، السهيلي رحمه الله ذكر أن له 30 شيخ، 30 شيخ مر عليهم، كل شيخ يكون في بلدة ما، يعني انظر، جاء من إيران ثم انحدر إلى العراق ثم هو إلى فلسطين وتخومها، يعني مش بلاد مقاربة قريب بعضها من بعض، لا، دي بلاد بعيدة عن بعض. طيب ازاي جاءه هذا العزم؟ وقلنا انه قابلته مصاعب وستقابله مصاعب الانسان ربما لا يتخيلها. يعني اول شيخ، يعني هذا انا اعده من اعظم المصائب على سلمان رضي الله عنه، ان اول شيخ يقابله سلمان كان نصابا، كان حرامي، يأمر الناس ان يجمعوا له المال، ثم اذا جمعوا، وقد تلوت عليكم قصته في الاول، ثم اذا جاءوه بالمال اكتنزه لنفسه. طبعا ده الإنسان إذا كان في مكان سلمان ونظر إلى مثل هذا الرجل، وأول رجل أقابله أرجو منه، أرجو أن أنظر في وجهه فأشرف على الجنان، إذا بي أشرف على قعر النيران، رجل لص. فحينما رأى سلمان ذلك، كان هذا كفيلا أن يرد أي طالب علم وأي طالب حق عن طريقه. لكن كيف وقف سلمان؟ قلنا أنه الهدف، الهدف. لا يعيش المرء المهدف لحياته مثل الذي يعيشها سبهللا، لا يدري إلى يمنة يسير ولا يسرى، يتبع كل ناعق، يوم يمان إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدناني. وهذه مع شديد الأسف طبيعة أكثر الأمة اليوم، لا تدري هدفها الأخروي، حتى وربما في الدنيا لا يدرون أهدافهم. يعني ما رأينا كثيرا حتى من أصحاب الأموال وأصحاب التجارات الكبيرة يود في نفسه أو يعزم في نفسه على أنه بدلا من أن يستورد يصنع مثلا، حتى ليس له في ذلك هدف. يعني ما الهدف من تجارتك؟ أو نبيع ونشتري وانتهى، حتى في الدنيا فضلا عن الآخرة. إذا عاش المرء بهدف اشتدت همته وجحزت نيته واتسق قصده وصدق صدقه، لا يتخلف ولا يرجع أبدا، لا سيما إذا كان مستعينا بالله عز وجل وهدفه يصب في الآخرة. فإحنا وصلنا إلى الرجل الرابع، ولازلنا نستفيد من كلام سلمان، وإزاي بيتدرج سلمان الآن ويترقى في جوهر العلم ألا وهو الأدب. وإحنا نبهنا على الكلام ده حينما بلغنا إلى قوله الأدب ومعرفة المنهج، لما قال له، لما جاء إلى هذا الشيخ الثالث وقال له إن يا فلان إن فلانا كان قد أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي؟ وقلنا فلان عن فلان عن فلان تدل على السند المقطوع عند أهل الكتاب، عند أهل الكتابين الموصول عندنا، والذي شرف الله عز وجل هذه الأمة به، فلا ترى حرفا في القرآن ولا حرفا في السنة إلا ولنا به سند في هذه القرون. في هذه القرون، مش واقف الكلام عند البخاري والترمذي وابي داود، لا، في هذه الآونة تجد ان الانسان معه سند من نفسه هو، من نفسه هو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده شرف، لذلك لا نسمح ابدا ان يطعن احد في شيء من ديننا، في حرف من ديننا. ليه؟ لان كله مسند، كله عندنا، ليه؟ عندنا به اثارة من علم اسندناه الى شيء محسوس، نقول سمعت، رأيت، حدثت، لا يكون هذا ضرب من النظر. قال وما تأمرني، كأنه يوثق هذه المسألة عنده، أنا كنت عند فلان وتركت فلان وأتيت عند فلان وأتيت فلان. لا يقول لذلك سلمان تكثيرا للشيوخ كما يفعله مع الأسف بعض طلبة العلم اليوم، يتعرف على هذا وعلى هذا وعلى هذا عشان إذا جاء فأخرج هاتفه أو أخرج مفكرته فيذكر لك معايا تليفون فلان وفلان وفلان وأكلم فلانا وجالست فلانا. لا، إنما يريد أن يوثق علمه. وهنا أيضا استفدنا فائدة أخرى، الإجازة، الإجازة يا طلبة العلم، إذا خالطت شيخا فاسأله أن يجيزك، إذا قرأت كتابا فاسأل فيه الإجازة، فإن هذا توثيق، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كنا نأخذ عن كل أحد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، كلاهما عن محمد بن سيرين رضي الله عنه. قال فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعموري، فإنه مثل ما فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. وإحنا وقفنا عند اللفظة دي المرة اللي فاتت وانتهى وقت الحلقة، وقلنا إن فإن أحببت دي أول مرة تتقال سلمان من الشيوخ الثلاثة، كل شيخ يقول له فلان فلان فاذهب إليه فأته، إنما لما جينا قال له فإن أحببت. ليه؟ اشتد سلمان على ساقه، أخذ العلم والخبرة، كما سأبين لك الخبرة كانت زي دلوقتي، أخذ سلمان العلم والخبرة، طلبة العلم الذين يدرسون على الكمبيوتر في الانترنت ومثل هذه الأشياء، ينزل بحثا أو يدرس من كتب فقط دون أن يلاقي الشيوخ وأن يجالس الشيوخ وأن يلحظ الشيوخ. شو بيقول ابن أبي حاتم وغيره؟ يقول كانوا إذا أرادوا أن يروا عن أحد من السلف من العلماء، يعني المحدثين، إذا أرادوا أن يروا عن أحد من العلماء نظروا إلى صلاته، شو بيصلي ازاي، شوف كم خشوعه، كيف إنابته، إنما أن يكون ها هنا في المسجد راكعا ساجدا ثم إذا خرج في الخارج كأن لم يكن له رب يركع له ويسجد، لا، هنا بقى يعني إيه لا يرون عنه. وأنتم تعلمون جيدا ما فعله البخاري وذكر عن علي بن المديني وغيره، أنه بحث عن رجل ليحدثه بحديث وقد سافر له شهرا، فلما وجده يشير إلى دابة كانت قد أفلتت منه، يعني كأنه بيضحك عليها بيقول أنا في حجري طعام ليك يعني، فيهز لها حجره ويشير إليها، فلما أتت وأقبلت عليه أمسك بها فقال لا أحدث عنك. تكذب على الفرس، تكذب على الجمل، يبقى تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بس ما حدش النهارده يطلع يعرض المتون ويقول لك هذا متن غير لائق ليه، وبعدين انا لا اراه. لا ترى انت عندك ايه ادوات ايه اللي بتراه؟ ده انت رجل النهارده تعرف من اللغات الاخرى دون ما تعرف من العربيه. الله، ده بعضهم ممن ينكر في كتابنا، ينكر لا يستطيع ان يقرا القران، كما قالت من وسموها بالدكتوره، ويصدق عليها قول القائل ودخلت فيها، اي في الجامعه، ودخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا دكتورا. يعني كانه زاد البله طين. تقول في القران كلام زائد لا ينبغي لنا ان نذكره، يعني لا حاجه لنا فيه. الله، يعني خفي هذا الكلام على ابي جهل، على اساطين اللغه العربيه، على اهل اللسن واللحن، وما عرفوش الا انتم. طيب ايه بقى هو الزائد؟ قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ما هي يا ايها الذين امنوا امنوا، ولا يا ايها الذين امنوا امنوا على صيغه الامر والطلب، حتى لا يستطيعون ان يقراوا القران، يبقى لا يدخلون هؤلاء في مثل هذا المضمار. سلمان الفارسي اخذ الخبره واخذ العلم، لاحظ شيخه فأعطاه قيم نفسية كيف يعامل ربه عز وجل. وهذا أمر أنا أشهد الله عز وجل عليه، لا أكتمك سرا وأحدثك بشيء من داخلتي. حينما رأيت بعض مشايخنا وكنا في حرم الله عز وجل وهو يبسط يده إلى السماء يؤمن خلف الدعاء، والله لبسطة يده إلى السماء وخضوعه ومسكنته قد لهوني عن سماع الدعاء، لهيت عن سماع الدعاء وأنا أنظر إليه وهو بين يدي وألمحه لمحا. وكيف أن هذا الرجل حتى كلمة آمين كانت تخرج منه لها اعتبار، ده احنا بناخذه ولنا في ذلك سلف. قال ابن الجوزي رحمه الله عن بعض شيوخه فقد كانت عبرته وطول صمته يعملان في أكثر مما يعمل علمه. ان رجل ساكت دائما في اكثر الوقت الا من علم، ثم اذا حدثته عن الاخرة ولو بهاجس تجد ان عينه قد فاضت. ده كان بيؤثر في ابن الجوزي تربويا. هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جلس الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ علي يا ابن ام عبد، كما في الصحيحين قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، استحي يعني القرآن نزل عليك. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وده من أسرار خشوع المرء مع القرآن، إنك تسمع القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهو حاضر. فقال له اقرأ، فقرأ عليه ابن أم عبد من صدر سورة النساء، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود حتى بلغت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك حسبك، هتقتلني الآن. فنظر ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجدت عيناه تذرفان. الموقف ده عمل إيه في ابن مسعود؟ روى أبو نعيم في الحلية قال بكى ابن مسعود حتى ملأ كفه. علمني كيف أبكي، علمني كيف أخشع. فأنا الآن أشد يدي بأيدي إخواني من طلبة العلم وأقول الشيوخ الشيوخ لا تضيعوهم ولا تتركوهم، لا تضيعه بذكر مثالبه والافتراء عليه، ولا تتركه لأجل أنك وجدت جهازا في بيتك أو وجدت مكتبة عامرة. لا الشيخ لا يستغنى عنه. كيف هذا وقد قال رسول الله بنفسه حد أقرأني جبريل عن الله عز وجل، أقرأني جبريل لي شيخه يقرئني. طيب فإن أحببت، قلنا فيها أن سلمان قام على ساق العلم وفهم، خد الخبرة اللي بنتكلم عنها بقى دلوقتي، لازم يبقى عندك خبرة، خد الخبرة. فلذلك بقى ايه؟ فإن أحببت، لأنك يا ابني، كأن الشيخ عايز يقول له كده، يا ابني أنت هتعرف الآن الطريق الصحيح من الطريق الغير صحيح، تعرف المستقيم من المعوج، تعرف الغث من السمين، تعرف الصحيح من السقيم، الآن صرت تميز بعد أن أخذت مني علما وخبرة، فإن أحببت، قال فإن أحببت فأته، فقال فإنه على أمرنا. وطبعا كثير لما نقول فإنه على أمرنا دي فيما نظرت قلت إن هو منهج واحد، هو منهج واحد عندنا لا نبدله ولا نغيره إلا ما كان فيه من من القيم التي لا أقول تتغير، وإنما أقول توائم الواقع تلين له، مثل الفتاوى في بعض الأحكام وغيره. إنما العقائد والأخلاق لا تغير، ما عندناش عقيدة بتتغير ولا عندنا خلق بيتغير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. طيب قال فإن أحببت فأته، قال فإنه على أمرنا. قال سلمان فلما مات وغيب، قلنا ده برضو قبل كده إن ده اسمه الوفاء، إن الإنسان يبقى عنده وفاء لشيخه. الآن ببعض الدعاوى إن إحنا نريد الغلو في الشيوخ مثلا وكما برضو إحنا عندنا طرفي نقيض، لا نريد غلوا في هؤلاء تنتج فيه. يعني أنا قرأت عن بعض السلف لا يحضرني اسمه الآن، تعرف لما بيقول ايه؟ حينما دفن شيخا من شيوخه قال رحمك الله، والله ان كنا لننهى عن كثير من الحرام لهيبتك. كان من هيبة الرجل يجلس بينهم، كان رجل منهم لا يستطيع ان يعصي، يعني كانت هيبة الرجل ده، ولانهم عودوا انفسهم على الا يمتهنوه، ولانه كسرهم. واحنا عندنا شيء يكسر، يعني ده دي لفظه مش منكره، دي نحن لما نقول هذا ينبغي ان ينكسر له، دي لفظه مش منكره. ليه مش منكره؟ لانه عند الانسان احيانا يكون شيء زائد ينبغي ان يلغى. الرجل المتكبر او المعجب او غير ده ينبغي ان يكسر. الله، يعني ابو ذر رضي الله عنه، عشان بس لنا يعني نستدله على كل مقطع، وده من المقاطع المهمه. ابو ذر رضي الله عنه قال إني عيرت رجلا، والحديث صحيحين، عيرت رجلا فقلت يا ابن السوداء، فأتى إلى النبي فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في رواية خارج إنه بلال، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني رسول الله فأتيته فسلمت عليه، فلا أدري أرد السلام أو لا من شدة غضبه، ثم نظر إلي مغضبا وقال يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. أحيانا يحتاج المرء يدخل على شيخك فيقبحك، يقول لك إيه اللي بتقوله ده قبحك الله، ده لما يقدرش حد يقولها لك من الطلبة الذين يمكثون عندك لأن أنت شيخهم، إنما ينبغي أن يكون لك شيخ يقوم عوجاجك، أنت واخد بالك؟ ولا زال الناس يتطاولون بسبب هذا المقدار، لا أقول عن نحو الآخر أنه هو بقى يعمل فيه لحد ما يخليه يمرمطه يعني زي ما بيقال، لا، إنما هو بقدر. عشان كده لا يقوم بالمادة التربوية إلا من شابت لحاهم في الطريق، إلا من عركته السنون. الناس اللي بقى لهم 30 و40 سنة على منابرهم يربون في الخلق، فده لما تأتيه يحسن تربيتك، ينظر إليك فكأن الله كشف له عن دائك، لا سيما إذا كانت فيه مصحة عبادة وطاعة. وعلى النحو الآخر أيضا حتى لا يفهم كلامي هذا، لا تغلو فيه غلوا مشينا بحيث يخرج بك. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فغضب وظهر ذلك عليه، ثم قال جعلتني لله ندا، تخلينا أنا وربنا واحد، قل ما شاء الله ثم شئت، تبالك. فده برضو أمور ينبغي أن يقف المرء عندها، وزي ما قلت أن الترمومتر في المسألة دي يرجع إلى خبرة المشايخ، إلى الخبرة، هم الذين يقومون في موضع يتركك تفعل فيه شيئا، والموضع الآخر لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يقوموا له، كان يكره إذا دخل عليهم أن يقوموا له، فلما جاء سعد بن معاذ عند ملاحات بني قريظة قال قوموا لسيدكم. وسعد بن معاذ يعني أعظم من النبي؟ لا طبعا قطعا. وما ليه الموضوع ده مقام ينبغي أن يكون فيه هذا. في صلح الحديبية مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم بقول لك عن القيام، عن لفظ، عن هيئة، ومع ذلك في صلح الحديبية كان إذا بصق سقطت البصقة في يد إنسان، وكانت بصقته ونخامته صلى الله عليه وسلم لا كأحدنا، إنما كان المسك الإزفر، طيبه الله عز وجل حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، كما قال له أبو بكر رضي الله عنه: تبت حيا وميتا يا حبيبي. فده أمر يرجع إلى الخبرة، إلى خبرة الشيوخ. قال: فلما مات من وفائه بقى، استنى لحد ما مات شيخه، مات رحنا دفناه وقمت على قبره وشفت إيه لوازمه، خلاص كده خلاص رجع. فانطلق إلى قال: فلما مات وغيب دفن، لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، قال له برضو أنا جيت لك من عند فلان، فقال: أقم عندي. اللفظة المتكررة واللي ذكرنا قبل كده إن كلمة أقم عندي هي ملازمة الشيوخ، مهمة ملازمة الشيوخ أوي، تحكم علمه وتأخذ خبرته وتكون أنت راويته. كنت أجمع في ترجمة أيوب بن تميم السختياني لدرس ألقيه في مسجدي، وأنا أجمع سيرته، فوجئت أن أكثر من يروي عن أيوب السختياني حياته هو محمد بن زيد. لما تيجي تقرأ بقى في تراجم الرجال وراوية الشيوخ والكلام ده، تلاقي يقول لك: حماد بن زيد من أراد أن يعرف كل دقيق وجليل عن أيوب فليروي عن أو فليسأل حماد بن زيد. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك شيخنا. وفيك جزاك الله خير. نريد أن نسألك سؤال شيخنا. سلام. بفضل الله حدث لزوجتي إجهاض مرتين. نعم. ونحن بفضل الله نرى قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ونرضى ونصبر ونحتسب. جزاك الله خير. ولكن لنا سؤال: هل لنا الأجر إذا كان الإجهاض يتم في الشهر الأول دون أن يحدث للجنين نبض؟ لنا أجر على هذا الإسقاط؟ أنت تقصد بقى مش إجهاض، تقصد أنه سقط؟ سقط إذن. سقط، نعم. طيب، أجيبك حاضر إن شاء الله. طيب. باي باي. في الحقيقة كل مصيبة يصاب بها الإنسان يؤجر فيها، ويؤجر في صميم الأجر، مش أجر مجرد، لا، ده بياخد حسنة. الحسنة دي حاجة عجيبة قوي، الحسنة دي تكفر سيئته أو ترفع درجته. والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، مسروق بن الأجدع قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها ونحن نبتسم، فقالت لنا: لما تبتسمون؟ فقلنا: سقط فلان على جمل السفينة. فضحكنا، الجمل اللي هو الحبل الكبير بتاع السفينة، فسقط عليه على عينه فضحكنا، يعني كان شكله كده وهو بيقع شكله مضحك شوية. قالت عائشة: فلا تفعلوا هذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقبل كده أنا ذكرت في حينما ذكرنا العشر أيام الأوائل من ذي الحجة، إن لما نلاقي حاجة فيها تكفير السيئات المفروض الإنسان يطير إليها، نطير إليها الأمم كلها زرافات وأحدانا. ليه؟ لأن الصالح الصادق، الصادق همه في حياته كله أن تغفر، أن يغفر ذنبه وأن يتقبل الله عمله. شوف عبد الله بن مسعود وقع على فراش الموت، قالوا: ما تشتهي، ما تشتكي من الشكوى، يعني ما تشتكي؟ قال: سيئاتي، أو قال: ذنوبي. قالوا: وما تشتهي نفسك في إيه؟ قال: أن يكفرها الله عني. وقول الملائكة حينما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك: وقهم السيئات. وقهم السيئات يعني قهم عاقبة الذنب، أثر الذنب، عقوبة الذنب. فتخيل لما الإنسان بيشاك بشوكة، فما بالك إذا سقط فلذة كبدك. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الله عز وجل: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد، يقول الله عز وجل لملائكته: قبضتم روح عبدي؟ فيقولون نعم وأنت أعلم. يقول قبضتم أخذتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم وأنت أعلم. فيقول فماذا قال؟ يقولون حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل وهو أعلم طبعا: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وأشهدكم أني قد غفرت له، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نحوه. فذا فيه أجر عظيم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من امرئ يموت له ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنس إلا كن له حجابا، أو إلا كانوا له حجابا من النار. قالت امرأة: واثنتين يا رسول الله. قال: واثنتين. قيل: واحدة. قال: واحدة. ثلاث بنات. وفي رواية أخرى: ثلاث أولاد، يعني ثلاث ولد، يعني ذكر أو أنثى. طيب ده لم ينفخ فيه الروح أصلا، خلاص نطمع حتى في أن يكون هذا من جملة المصيبة الإنسان يكلم فيها، يرجو ولده ويسقط. فنرجو إن شاء الله عز وجل أن يكون لكم أجر. وأنا عاوز أقول إن هذه مقدمات بين يدي الانفتاح من نعم الله عز وجل. يبتلى العبد بلاء، احنا بنذكر سلمان اهو الحمد لله يشهد لك عشان يشرح الله صدرك بها. بقاله ما يقرب من 60 سنة، يعني على اللي قاله انه عاش 120 سنة، يبقى سلمان الفارسي قابل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 60 سنة. خرج من بيته وهو غلام، يبقى كان عنده 13-14 سنة. شوف بقى قعد كام سنة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده 60 سنة يكابد، ثم نقاه الله عز وجل ما يريد، وصار سلمان منا آل البيت. الحديث فيه نظر، بعض أهل العلم يضعفه. لو كان الإيمان في الثريا الصحيح لحازه رجال لتناوله رجال من فارس. يعني لا يكون هذا إلا بعد صبر وعناء، والله عز وجل يعلم كيف يهذب عباده. كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: ليس دائما يبتلي ليعذب، وإنما ربما ابتلى ليهذب. ثم هذا الولد، معلش أنا أسف شوية لأني شعرت في نبرة أخي بشيء من الحزن، فعايز أكون سبب في أن يرفع هذا الحزن عنك. هذا الولد قد إذا نفخت فيه الروح يخرج فيضلك، ممكن أن يحصل كده، فربنا حاشو عنك علشان ما لا تضل. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لو كان ده كبر بيحبوه جدا فكان سينبت كافرا، فلأجل أنه ينبت في الكفر ولأجل أن أبويه يحبانه جدا كانوا حيكفروا معاه. ده بقى القدر المخبأ. يبقى أنت تحمد الله عز وجل وتسترجع، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ينتق رحمها وأن يبارك فيها وأن يرزقك ذرية صالحة تكون لك ذخرا وأجرا، وإياي والسامعين والمسلمين. طيب جاء سلمان رضي الله عنه إلى هذا الرجل الآخر، وبعدين قال له إيه؟ قال له أقم عندي، زي ما ذكرنا مسألة الإنسان يلازم الشيخ. قال: فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. ده يؤكد لك أن سلمان خد عرف المنهج إيه، فبقى ينظر للراجل يعرفه ده على المنهج ولا مش على المنهج. أو قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. وأنا عايز أقف مع دي وقفة بقى، إن من جملة ما تعلمه سلمان وفهمه وأخذه من الخبرة من شيوخه إنه يكتسب مالا. المسألة يا إخواننا ما هيش دروشة، أنا أخاطب إخواني من طلبة العلم. المسألة ما هيش لا خلاص أنا هأسير وبعدين هلاقي فلوس في الأرض. إن الله سبحانه وبحمده قادر على أن يمطر عليك السماء بالذهب والفضة، وأن ينبع لك من الأرض آبارا من الذهب والفضة، لكن سنة الله تأبى تأبى، وإلا لما أمر الله نوحا أن يبتني فلكا ابن سفينة. ليه؟ تنزل سفينة من السماء. إيه اللي يخليه يبني ويمر عليه الناس وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه ويضحكوا عليه ويتريقوا عليه؟ سنة الله. ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا يظفر أحد قط بمطالبه شفعا، لا، إنما ينبغي أن يذوق فيها تعبا ونصبا، فإذا ما حصلها كانت لها عنده قيمة. سلمان الفارسي بقى عنده شوية بقرات وشوية غنيمات، فلوس أنفق منها أتفرغ بها لأخلو للشيوخ، عندي شيء من التجارة، عندي شيء من وأتكسب وأتعب، ولأن كما يقول ابن الجوزي، وكما يعني ذكر ابن الجوزي عن بعض السلف كان يقول لأن يحمر وجهك خير لك من أن يصفر، يحمر وجهك تعبا ونصبا خير لك من أن يصفر في المسألة. يبقى عندك غنيمات، جمع سلمان الفارسي غنيمات. شوف شعبة بيقول ايه، يقول لبعض اصدقائه والله لقد طلبت التجارة، ولا يعني ذكرته لك قبل ذلك، طلبت التجارة فاغتنيت، وطلبت الحديثة فافتخرت، يعني في اول حياتي. ثم كان يقول يا طلبة العلم انظروا الى التكسب، روحوا اشتغلوا وتكسبوا، وليكن لأحدكم نفقة فإن ولا تقتدوا بي فإني ينفق علي إخوتي. أنا ليا كم أخي كده بيدوني فلوس وينفقوا علي، يقول لي تفرغ، وده من فقه إخواته، أن رجل زي ده بهذا العلم وهذه القريحة، قالوا له بس تفرغ بقى، اطلب أنت العلم وعلم المسلمين، وإحنا بقى إيه ننفق عليك من مالنا. يعني لازم يكون في نفقة، لازم يكون في نفقة، ده عشان لا تتعرقل، تمشي شوية وبعدين نفسك محتاج مراجع ومحتاج كتب ومحتاج تسافر إلى الشيوخ ومحتاج تطوف عليهم، فبصرف منين؟ فكان ده هيبقى مجانا، ولا أتكفف الناس يا فلان الدين وسلفني، ويبقى مديون يبيت في ذل، في خوف بالليل وذل بالنهار. لا، فكان هذا من جملة خبرة سلمان رضي الله عنه. قال ثم نزل به أمر الله، يعني مات. فلما حضر قلت يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إليك. وأوصى بي فلان إلى فلان وفلان، طبعا ذكر السند. فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى. هؤلاء القوم ممن قابلهم من يهود أو نصارى كانوا على دين إبراهيم، كانوا أحنافا، كانوا موحدين يعني في جملتهم، عشان كده دول اللي نزلت فيهم بقى كما ذكر في بعض طرق هذا الحديث. لما سلمان رضي الله عنه كلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الجماعة اللي عندنا دول كانوا ايه، قال لم يسلموا، خلاص لم يسلموا بايه، بكفار. فحزن سلمان حزنا شديدا، كل الشيوخ دول كانوا كافرين. فنزل قول الله عز وجل تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى النبي ترى أعينهم تفيض من الدمع. دول مسلمين بقى، كانوا مصدقين بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ومستنيينه، حينما بعث نؤمن به، بس كده كانوا لازالوا على التوحيد. وشوف التوراة والإنجيل مبينان لصفة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنا لا أقول لك صفة النبي فقط، لا، ده صفة بعض الصحابة، بل وصفة بعض التابعين. يعني في ترجمة ابن الجوزي لعمر بن عبد العزيز أن كعب الأحبار قال له إن سيرتك أو إن طرفا من سيرتك عندنا في التوراة موجود، عمر بن عبد العزيز الحفيد، فما بالك بقى بجده لأمه عمر بن الخطاب، أبو بكر، كانوا مذكورين في التوراة موجودين. لذلك بقى هم كذبوا، يعني لما ذكر بعض أحبار يهود من فجوره دخلوا عليه فقالوا له تعرف محمدا؟ قال مثلما أعرف ولدي هذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قالوا زي ما نعرف ابني لو أطلعه من وسط ألف، أنا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أعرف هذا. طيب تؤمن به؟ قال لا يمكن كما سيأتي. طيب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي. عندي سؤال يا شيخ. اتفضل. انا شغال بواب في سوق خضروات. نعم. وناخذ من كل سيارة تدخل رسوم دخول. نعم. كل سيارة تدخل لهذا السوق. نعم. والإيراد يعود الى صاحب السوق. هل هذا العمل يجوز؟ طيب اجيبك ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة الأصل إن الأسواق هذه أراضي وقف مش بتاعت حد. الأسواق دي أراضي المفترض يعني ثقها إن دي أراضي تبع الدولة مش بتاعت حد، فلذلك لا يشترى فيها ولا يباع. مفيش حاجة اسمها المحل ده بتاع فلان واشترى فلان وباعه لفلان، مفيش كلام ده. حتة مكان بتقف فيه طول عمرك خلاص بقى بتاعك، سبته ومشيت ياخد واحد غيرك، ده الأصل. إنما الآن حينما امتلكها أفراد أرضي بقى أبيع واشتري فيها واللي اشترى يبقى مالك وذلك يجوز له. فإذا كان الأمر أن هذا الرجل عمل أرض وفيها سوق وينزل الناس بها ويؤجرها للناس على هذه الرسوم اللي تدخل، فما أظن أن يكون بها بأس والله أعلم. إذا كانت السوق دي الواحد مواطن يعني. ثم أمعن الرجل وهو يخبر سلمان الفارسي أن لا ده أنا عارف محمدا بقى، ده أنا عارفه بصفته وهيئته. ومن أبرز صفاته قال له به علامات لا تخفى، حتى قال له في الأرض اللي هينزل فيها فين، يعني أرض بين حرتين، يعني عند الحجارة السود مش مكة دي في المدينة، المدينة هي التي بين الحرتين أو اللابتين، وبها نخل كثير دي برضو المدينة، لأن مكة واد غير ذي زرع دي برضو المدينة. يعني شوف الوصف التدقيقي والتفصيلي اللي موجود عند هؤلاء. فمن يكفر به بعد ذلك منهم فله عذاب أليم. قال به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويسيب عليها بأكثر منها، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. علشان عايز أقف عند دي كده، إيه الخاتم ده؟ تسمعه كتير يقول لك خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الخاتم ده؟ خاتم النبوة يقول العلماء إن الشيء إذا كان نفيسا ختم عليه، يبقى تمسكه كده تحطه في مكان وتقفل عليه، ده الختم. عشان كده أقول لك فض خاتمه، يعني كانت الورقة مربوطة أو مطوية ففتحها، يبقى بتحطه وتقفل عليه، تخزنه في شيء لنفاسته. فهذا الختم من الله عز وجل، وهذا الختم من الله عز وجل، إنما كان ليعلمك نفاسة محمد عليه الصلاة والسلام. ده معنى الخاتم النبوة. قال فإن استطعت، يبقى في ثلاث حاجات هو قالهم له شيخه، بيأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة، ويأكل ويقبل الهدية، بين كتفي خاتم النبوة. قال فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. الصلابة بتاع سلمان، عايز أقول برضو من المقطع ده إن صلابة سلمان خدها بقى الخبرة بتاع الشيوخ بانت ايه أو ظهرت ايه. كل شيخ يقول له ما عرفش حد على وجه الارض الا واحد على ما نحن عليه، يقوم يروح للتاني يقول له ما عرفش حد على وجه الارض الا واحد. ايه الغربة الشديدة جدا المدقعة دي؟ غربة عميقة جدا، وانت لا تبلغ الى الله عز وجل حتى تشعر بهذه الغربة بين جوانحك، مش غربة في بيتك بس، تشعر بها بين جوانحك، تحس انك متفرد، تحس ان لك منهجك، لك هيئتك. ولذلك احنا النهاردة لما يخرج اكابر شيوخنا، اكابر شيوخنا كفضيلة الشيخ المحدث العلامة الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله، وسماحة الوالد المربي الكبير الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، لما يخرجوا يقولوا يا جماعة في هذه الازمة الحالية ازمة النقاب، يقول لك لا تنزع النقاب، المسألة خرجت من اطار الخلاف الفقهي الى مسألة دين مستهدف، ما بقتش بقى فتوى وخلاص، لا دي هذه فتوى التقطها بعض المنحرفين وانطلق به عشان بقى يركب عليها كما هي العادة. فما بقتش المسألة في إطار فقهي، لا ده بقى دين، تقومي له حيطة له وحراسة له. فلما يقال هذا الكلام تقوم تلاقي في كثير من الناس مستغربينه، يعني نسيب التعليم التعليم علشان نخش الامتحان، معقول الامتحان ما تخشوش علشان القماشه على وجهها؟ لا دي بس ما بقتش قضيه قماشه، المساله بقت اكبر من كده بقى، وصلت الى حد اقصى. زي بالظبط واحنا اذا اردنا ان نهون، طب ما هو في بعض الناس طلع لك يا اخي يعني المسجد الاصلي مشكلته ايه؟ خلاص ياخدوه بقى وبطلوا دم دماء، ده مسجد يعني طوب مبني وبتاعه. هو من حيث النطوب دي مساله صحيح، لكن له قيمه، ده قيمه اعتقاد، اعتقاد في داخلنا، في داخل الامه بامتها. فاذا كان الامور بما تقول اليه مش بهيئتها الظاهره فقط، يحدث ماشي صحيح، لكن تقول الى دين. فلما يقول اهل العلم هذا الكلام تبص فجاه تلاقي الناس معقول، طب ليه الكلام ده كله؟ الا اذا جئنا بقى ووضعنا القواعد الفقهيه وقلنا والتعليم ده لو واحد ما راح، لو انا ما علمتش بنتي خالص ابقى انا اثم ولا ابقاش اثم؟ لا ما تبقاش اثم، محدش يقدر يقسمني ويقولوا الفقهاء الكلام ده، محدش يقدر يقول انك اثم ما دامت المراه تطلع على قسط من دنياها وتحفظ قدرا من كتاب الله عز وجل تقيم به صلاتها الى ما يحتاجه الانسان من التعليم، خلاص انتهى. تفهم الخطاب يعني؟ طيب لو ان المراه هنا بقى يدخل الخلاف الفقهي في من اوجبه وممن نزعه، والعلماء يقولون في وقت الفتنه، ده الكل بقى ده اجماع، في وقت الفتنه يكون ستر الوجه واجب. جماهير اهل العلم بيقولوا المراه اذا قامت تصلي تكشف وشها وكفيها، اذا قامت تصلي تكشف الوجه، الحد بتاع الوجه ده كده، والكفين لحد هنا كده، مش لحد هنا زي القميص بتاعي كده، تقوم المرأة لما تيجي تقول الله أكبر يظهر المعصم، لا يبقى الجلابية نازلة كده لحد هنا كده تكشف. طيب افرض واحدة بتصلي في مكان ممكن حد يبص من شباك، ولا مثلا في مكان عام اضطرت للصلاة فيه ولا حاجة، قال لك إذا مر عليها أجنبي تروح منزلة النقاب، مع إنه بيستحب أهو، تروح منزلة النقاب. طب الحج، أنتوا عارفين نية الحج دي نية جهرية، مش بقى محلوها القلب بس، لا ده انا بشعر بها، يتواطأ فيها قلبي ولساني، لبيك اللهم عمره. طب المراه عايزه تقول لبيك اللهم عمره، قال لك لا لا لا ترفع صوتها بالتلبيه ان كان سيخاف منه فتنه. وانتوا يا جماعه يعني ربما يقال كده لانسان، وانتوا ايه حكايه الفتنه دي عندكم؟ اصل المراه وضعها الله عز وجل في مقام سامق، امرأة لها هيئتها، جمل الله عز وجل بها الحياة من جملة ما جمل الله بها، بس تسير في قناة شرعية، ولذلك لما أرادوا أن يفسدوا الحياة أفسدوها بها، أو كانت هي من أقوى العوامل، حتى قام قائمهم وقال يوما على ملأ من أكابرهم وحاشيتهم وبطانتهم التي هي أخبث من بطانة فرعون، وقال إنكم لا تنتصروا على أهل المشرق حتى تنزعوا حجاب المرأة فتضعوها على القرآن، تغطي القرآن وتبقى المرأة متبرجة بس وصلت. وكان قائلهم أيضا يقول كأس وغانية يفعلان فيهم أكثر مما يفعله السلاح. هذه الغربة اللي تشعر بها بقى أهل الكتاب، منهم من يحرف ومنهم من يبدل ومنهم من يشتري بدينه لعاعة من الدنيا ومن يجامل ومن لا يدري أصلا، يعني هو مش عارف ايه الموضوع، بس لازم برضو ادلي بدلوي لان مش معقول حاجه ساكت، ومن لا يدري اصلا. في هذه الاصناف الكثيره ذهب كتابهم، تحرف دينهم، لم يكن يقوم له الا غبر من اهل الكتاب، الشباب القليلين قوي دول اللي زي ما انت شايفهم كده، هذه الصلابه التي كانت فيهم نقلوها لسلمان رضي الله عنه. يبقى لما اصحب الشيخ الشجاع، الشيخ الجريء، الشيخ الجريء، الشيخ اللي قلبه قوي، الشيخ الخبره والمدره، ده بيعمل ايه؟ يؤثر فيا، فاخد من صفاته، تنتقل صفاته الي. فلذلك كانت خبره سلمان رضي الله عنه. قال له فان استطعت ان تلحق بتلك البلاد فافعل، قال ثم مات وغيب، فمكثت بعموريه ما شاء الله ان امكث. خلاص ما فيش حد ثاني على وجه الارض. طب اقعد بقى تريس، وده برضه من الخبره يا اخوانا. شوف بقى خد من شيوخه ايه؟ الهدوء. شوف القفال الشاشي امام الشافعيه، من ائمه الشافعيه، كان يذكره عن يقول لك ايه؟ ما عرضت عليه فتوى قط الا سكت. يقول له الفتوى والله يا سيدنا كذا كذا كذا، يسأله السؤال ومساكت شوية كده، وبعدين يبدأ ينطق يتكلم يتريث. هذا التريث من من جملة العقل. فسلمان قعد بقى أدبر أمري هعمل إيه، مفيش الوجهة اللي أنا كنت ماشي فيها، أنتقل من شيخ إلى شيخ كل على السنة وعلى المنهج، أنتقل من شيخ إلى شيخ على المنهج، خلاص انقطع شيوخ مفيش حد تاني، أعمل إيه؟ فمكث يشوف بقى هعمل إيه، ينظر في أمري. يقول ثم مر بي نفر من كلب قبيلة في العرب، تعرف كانوا يسمون يأخذون من هذه الحيوانات الصفات الطيبة، يعني الكلب لوفائه وولائه وكده. حتى قال الشعبي لما قال للشعبي كيف بلغت العلم، قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. يعني يأخذ هذه الصفات الظاهرة في الايه في هذه الحمد. قال مر بي نفر من كلب تجارا، فقلت لهم تحملوني الى ارض العرب واعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. الانسان بيقف دهش والله يا اخوانا دهش. هو ده الاعتقاد ما تعلمه سلمان. طب انا لما ادوهم البقرة اللي عندي والغنم اللي عندي ونزلت فعلا ولقيت النبي حاكل مني ما يضروني. احنا في اول القصة قلت لك بيت شعر نفسي تكتبه وتحفظه وتؤمن بمؤداه، لان ده هو ده الثمرة التي يأخذها الانسان من عقيدة القضاء والقدر. لا تدبر لك امرا فأولو التدبير هلك، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك، الله اولى بك منك سيسددك بس توكل عليه. بس ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه ودع أذاهم وتوكل على الله. طب هم الآن يؤذوني. أيوة نعم في اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ سمير؟ أنا في نعمة والحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الذي أحبتني من أجل. لو سمحت ممكن، أنا عندي حوالي 7 أسئلة بس برا الحلقة طبعا. عندك إيه؟ 7 أسئلة بس برا الحلقة. معلش يعني وضح شويه شو واخد بالك. عندي 7 اسئله. 7 اسئله؟ اه 7. اه ان شاء الله. طب اتفضل. شكرا. الصلاه بين الاعمده بتاعه المسجد هل طيب تجوز ام لا تجوز؟ الصلاه بين اعمده المسجد كرهها العلماء، انما كان يبتدروا، خد بقى واحد واحد كده عشان نخلص على طول. طيب. كان يبتدروها الصحابه رضي الله عنهم لما بيقيموا الصلاه، اذا لما كانوا بيؤذن المؤذن يصلي السنه ياخد العمود، ياخد شق منه لا يصمد له صمدا، ياخد حته من العمود كده ويصلي ليها، يصلي هي بين يديه يعني. ده من السنه، الصحابه كانوا بيعملوا كده. انما عند الصلاه ما حدش يقف بين الاعمده الا اذا ضاق المسجد باهله فيقف قدام الاعمده لا باس بها. وعلى كل الوقوف بينها مكروه، مش حرام. مكروه. ايوه مستحب اللي احنا نبعد يعني. نعم. طيب ماشي ماشي. السؤال الثاني ان شاء الله. تكبيرة النقل هل هي واجبة على المأمومين؟ يعني تكبيرة الانتقال هي واجبة على المأمومين. ممكن اسأل اسئلة وبعدين حضرتك تبقى تجاوب في الاخر؟ ما انا علشان ابقى بس منصت معك. تقول تكبيرة الانتقال هل هي واجبة على المأمومين؟ تكبيرة الانتقال ام هي بس ام هي سنة؟ حاضر. السؤال الثالث. نعم. هل يجوز تعليق آيات القرآن في البراويز اللي هي ورا حضرتك وبنشوفها في قنوات دينية؟ نعم. ورا الشيوخ اللي بيبقى فيه براويز. حاضر. مع العلم ان في بعض الايه الدعاء يعني بدعوها يعني. بدعوها. والله. ماشي. يعني انت عارف بقى الإجابة بتختبرني ولا ايه؟ لا والله لا والله. طيب ماشي. بس هو الإجابة غريبة عني شوية يعني. طيب قول. الخلع هل يعد طلقة؟ ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان لو عدى المرأة او الحمار او الكلب ما بين يدي المصلين تبطل الصلاة. لما الثلاثة دول الكلب الاسود لما الثلاثة دول بالذات يعني لو فيه يعني. حاضر. في حضرتك تعرف أكل الطيور اللي هي اسمها العليقة؟ أكل الطيور؟ أكل الطيور اسمها العليقة. اللي هو العلف بتاع الطيور يعني. أيوة. العلف ده فيه دم وفيه عظم. فهل يجوز اللي احنا نتاجر فيه ونأكله للطيور أم لا يجوز؟ ماشي. السؤال مش عارفه خمس كام الاخير. التموين بتاع الدكاكين اللي هو بيصرف على البطاقه هل عليه زكاه؟ التموين اللي هو اللي انت بتاخده يعني. التموين لا، بالنسبه لصاحب الدكان نفسه بيجيب مثلا ب 10,000 او ب 12,000 تموين من سكر وزيت وهكذا. هل عليه على المبلغ ده زكاه ام عن التموين نفسه زكاه؟ حاضر. خلاص طيب، جزاك الله خير. طيب احنا بقى خلينا بس نكمل وبعدين في الاخر ان شاء الله نتكلم عن الاسئله دي. يعني اخواننا قبل نهايه الحلقه كده يقولوا لي عشان نلحق نجاوب لاخونا عن الاسئله. قال: فمر بي نفر من كلب تجارا فقلت لهم تحملوني الى ارض العرب واعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. حاضر. وقلنا ان سلمان رضي الله عنه بذل، والذي اعانه على البذل ايمانه بالقضاء والقدر. سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. المال الوحيد اللي في ايديك هدفه ينفق عليه كل شيء من مهجته وماله ما يضره. المهجة من مهجته وماله ما يضره. خلاص. وقل أن يبذل إنسان في شيء إلا وبلغه. قل إنك تبذل في أمر إلا وبفضل الله عز وجل تبلغه. ولذلك يا أخوانا لا يستكثر إنسان أن يبذل. برضو معلش خلينا نصب بقى هي حادثة الوقت دلوقتي، خلينا نصب برضو في مسألة النقاط. أنا كنت على يقين ان بعض الاخوات التي يمتنعن الان فيجعل الله عز وجل لهن مخرجا وفرجا. اذا امتنعت من الموضوع لا خلاص، ما تنزع النقاب عشان تمتحني، لا ما خلاص مش همتحن. طالما اذا الامر خلاص احتدم الى هذا خلاص ما يضر. انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لها مخرجا. ربك عز وجل انما يبتلي ليهذب، هذب نفسها فيفتح لها. هذا الدين لا يصلح الا ببذل. واقراوا عن الصحابه بقى كويس وشوف السيره واعرف ان الناس دي ما كانتش تقعد في بيوتها. ولذلك هم ايه اللي خلاه النبي عليه الصلاه والسلام تكلم في مساله نكاح المتعه في اول الاسلام ثم حرمه تحريما ابديا يوم الفتح. انتهى، ما فيش متعه بقى خلاص الا عند الروافض وهؤلاء ضلال. انما احنا في ديننا ما فيش متعه، في عقد مؤبد يبنى على التأبيد. لو اشترط فيه زمن بمهر يعني ادفع قد كده عشان كده عشان شهر ولا شهرين صار عقدا باطلا دينا. طيب لما اباحه لهم اولا؟ الفتوح. رجل بيخرج من بيته ممكن يرجع له كمان كام شهر ولا حاجه، وعندهم الغلومه والفتوه وكده، فما ما لا يستطيع ان يمتنع. فكان من المناسب ان يباح لهم هذا في الايه في هذا الامر. قل أن يبذل إنسان إلا ووجد. هنتكلم عن عمر رضي الله عنه وكيف بذل، ولعل الحديث اللي يأتي بعد كده إن شاء الله في بدء الوحي وأحاديث وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكده، وتشوف الصحابة بذلوا إزاي وتعبوا إزاي، بذلوا من أنفسهم وأموالهم. يعني صهيب الرومي رضي الله عنه مثلا، صهيب الرومي ما دخلش ولا مليم من فلوسه. تخيل بقى لما تبذل كل شيء. خرج من أرضه فوجدهم قد جعلوا له على أفواه مكة كمينا، كان يجعله أكمنة على أفواه مكة، وقفوله على الطريق وهو ماشي راح فين. طيب قال: أذهب مهاجر لله ورسوله. قالوا: جئتنا صعلوقا لا مال لك، ثم إذا ما كان عندك مال تأخذه الآن وتخرج؟ قال: طب وانتوا اللي تاجرتوا؟ ده اللي تاجرت ولا عشان قاعد معاكم؟ إنما هو التهكم الكافر طول عمره كده في عنده تهكم. طب أعمل إيه؟ نزعوا أسلحتهم وأرادوا أن يقتلوه، فأخذ سهما من كنانتي ووضعه في كبد قوسي، ثم صوب إليهم وقال: قد علمتم أنني رجل رامي. تعرفين أنا لما بضرب السهم بيجي مكانه رجل رامي. والله لا يقترب أحد منكم إلي خطوة إلا ضربته بهذا السهم حتى ينتظم فؤاده حتى تعلموا أني رجل. حواريكم هنا تضعضعت هممهم. طب نحن نريد مالك. قال إن سلمتكم مالي ودللتكم عليه تتركوني ووجهي خلونا نمشي؟ قالوا له نعم. قال بمالي وبص بسرعة زي بسرعة عادي. اللي عنده هدف يا أخوانا يبذل فيه لا سيما إذا كان هذا الهدف أن تصل إلى الله عز وجل بسرعة بدون ما يفكر على طول. قال لهم مالي في مكان كذا وكذا. بيوت آل جحش، وكانت هذه البيوتات من أعظم بيوتات مكة. بيوت آل جحش دي كانت يعني في بعض الذين يذكرون ترجمة عبد الله بن جحش يقولون قصور آل جحش، مش بيوت، كان عندهم قصور في مكة، وهي أفضل دور في مكة مطلقا، وأفضل دار منها هي دار عبد الله بن جحش رضي الله عنه. أهل بيت عبد الله بن جحش دول كلهم أسلموا وخرجوا مهاجرين إلى المدينة. فبلغ مرة أبو جهل لقى دار عبد الله بن جحش تصفق أبوابها، راح دخل واحتلها وخدها بتاعته. عقبة بن أبي معيط كان ماشي معاه، أهو راجل برضو كافر لكن عنده مروءة شوية، كان ماشي معاه فقال لهفي على دور آل جحش تصفق أبوابها. أنا زعلان قوي والله إن أنا ماشي وما الناس مش موجودين. فقال ما لك ولهم فإن أحدهم لا يعدل كلبا. الصفاقة بتاعته. ثم انطلق وراح واخد دار عبد الله بن جحش. فلما دخل عبد الله بن جحش على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني قد أخبرت أن أبا جهل قد أخذ داري، خد بيتي أصل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الاستجابة دي، قال يا عبد الله بن جحش ألا ترضى أن يبدلك الله عز وجل به قصرا في الجنة؟ قال له عبد الله بن جحش رضيت. فلما قال رضيت من كل قلبه من كل قلبه قال رضيت من جميع جوانحه. فقال له النبي عندها قد فعل، خلاص اتبنى لك بيت. يعني ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. احنا عندنا هنا بقى لما يبدأ الإنسان يعتقد الشيء يبذل فيه. فسلمان رضي الله عنه دفع كل اللي معاه، بس تودوني حتى أنظر إلى سبب هدايتي حتى أبلغ إلى مرادي. لا يضرك يا طالب العلم أن تسهر الليل أجمعا، وما يضرك إن كان قد ذهب من بصرك شيء يسير وأنت تقرأ في كتب العلم. ما يضرك إن أصابك في الطريق إلى الله لأواء. ما يضرك إن اشتد عليك الأمر واحتدم، كما قال الشافعي رحمه الله أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرا. الإنسان اللي يوطد نفسه على هدف يبذل كل شيء فيه حتى ربما رأى أن الجو معتما واستسهل ذلك، بقى خلاص واخد على أن المسألة تبقى عتمة كده وصعبة. ما يضره ذلك، إذا رآها قد راقت يستغرب وفي النهاردة أنا واخد على هذه الشدة. شوف أبو الطيب المتنبي بيقول إيه، وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى. يا جماعة عايزين طلبة علم يقول لك خلاص أنا طالب علم والله كويس جدا وحدعوا ليلا ونهارا، أو بقى كلام إن الأمان يا رأس أموال المفاليس. لكن المتنبي بيقول لك أهو، وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى ولكن بأيام أشبنا النواصية. شفت أيام شيبتني، لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. بذل سلمان كل شيء، ولعلني أن أتحدث إن شاء الله عز وجل عن هذا البذل في اللقاء القادم. لا بس دي مديها واحدة بس في اللقاء القادم إن شاء الله. تكبيرة الانتقال هي واجبة. آيات القرآن المعلقة كان علي رضي الله عنه يعلق على صدور أبنائه، يعني اللي بيعرف يقرأ يحط له المعوذات يقول له ببقه، ما يعرفش يعلقها له. ولذلك قال العلماء لا بأس بها، وإن كانت المسألة فيها خلاف لكن احنا مش عايزين ايه بنقول ان ده مسألة فيها. الخلع يعد طلقة ولا لا يعد طلقة؟ ايضا اختلف اهل العلم فيه، ده طلقة ولا مش طلقة. مرور الكلب الأسود، اشمعنى الكلب الأسود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه شيطان. طب والمرأة اختلف فيها بين أهل العلم، حتى قالت عائشة جعلتمونك الحمر والكلاب، ودي مسألة فيها خلاف. العلف فيه دم وعظم، ده بيخلي الفراخ جلالة، يعني يكره أكلها. طب نعمل إيه؟ نجيب الفراخ نحطها عندنا ونأكلها أكل كويس لحد ما جلدها ينضف. التموين إذا كان الرجل ده بيبيع لنفسه، يعني جاء بالبضاعة وبيبيعها للناس زي البقالين كده، فده عليه زكاة عروض التجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنوا لنا أمجادنا بمداد